والله ما يسوى أعيش الدنيا دونك. الرملة على القعدة رماحة جايين نصح الناس بصراحة، الكمارك بتفوق الساحة واللي شاك يغرق. اصحى ندلي سعي التاكل تعمل مرن تلبس في مشاكل تسقط وتتمرجح في شراكل طلعت تدوب النور. صح صح صح صح صح احنا من فضلك صحينا صباح وفل عسل وطحينة، تتفضل وتسحب سكينة جسمك هيتشرب. صلنا ما توحد سيدك، اركز وشوف لك حاجة تفيدك، مسك السلاح هيقطع ايدك، اجزاءنا بالدلع، صحبة تكن وجروح وخيانة، العقد ملك على الغرقانة، الحقنا ده السكينة سرقانة، والشر بيصبح، حضر جويم منه السكيس، تبطل اتاخد اي خبيث، سامي انيس الليل عريس، كل الفرق تحضر، طب ثورة على الدنيا الملبوسة، من مسني بعد مليون بوسة في الرمل جوهر المحروسة احسن هذا المصدر. غلطة زماني اغمض عيني، الرزق على وجع يرميني، دولة صحاب لا منشا سيني، كل اللي كان يرشاد. اركز هتبقى في حتة تراوة، دوست السنة يطلع لك واوة، هتسعد اكل عيش وحلاوة، هنا الحجر ينطى، تضرب رصاصة تلاقي فراسة، عالسطح يلجأ لك قناصة، الدنيا عالمخالق رقاصة، والموجة بتغرق، دنيا الفول تشغل مرجيحة، يمكن نعدي في سكة صحيحة، يا تعيش بطل يا تعيش هتبيحة، يا بتاطي وتعدي. الأب بقى بيشق عياله، والابن دايما كيفه مجاله، والبت على فركته بصاله، والمية والبدرة تعمل ايه بلو بلا كتابة، عشان تصاحب ملك الغابة، تعمل كروب وتصدر بابا بنت البنت قادرة، واخوها من صغر بيتشاق، وهي مع صاحبه بتتلاقى، وفي يوم تلعب يفضي الطاقة، لقاها في الفيلا وقعدة ويا زميله عليانة، والمزة على الأوجع شقيانة، معمر الخزنة المليانة، قتلها بقى يلا، وزميله لما سلاحه اتفضى، التانو طلقة في نفس الردة، وجابه على السكينة الحادة، قطع له أحداقه من الكيوف يا ما شوفنا يا ما الخليل بتلف في دوامة، الخير هدر ما سابش سلامة، والناس بيتشاقوا. طب هو قال لو صح اتكرر، هنا السلاح يتصدر بره، محروسة أرض الرمل الحرة، والدنيا خربانة، سامعني اسمر حته عيوقة، رحت صاحب ناس مخنوقة، قدر في روحنا كروت محروقة، ولا عريانة، الدمعة صعبة الفرح دقايق، خلصت خلاص بطل تتضايق، بدلع الكلمة عالرايق، أنا قلبي بقى يأسى، فوقت صرخة جرح النازف، ومهما يجرى ما اقولش انا اسف، عالكل افضي حزق من ناسي، طلعت بروح يأسى، والله ما يسوى اعيش الدنيا دونك، لا ولا تسوى حياتي فن وجود، دمك انت اللي رحلت كيف مصبور عالبعاد، وكيف انسر هالورود عالبعاد، وكيف انسر هالورود. الكم ما فن ما ازاي ماشيله، والنجم بندق كوكب جيله، وتيتو دايما سلطان ليله، تملي بيتبنى بندلع الكلمة عالدارة، حمو مجلد اجمل ادارة، وشعر فجر كلمة تغارة، يعني اللي خاف يرجع. الرمل حر شباب مألوف، في بيرنا ريس بدي الخوف، الباشا يبقى سمير مخلوف، والفرحة على السوق، مسينا جاي الأحلى جنات، دايما نعلي الشغل العطل، إبراهيم الجندل ضربته قتلة، عالجنج بنمسي، اصحى الكوماندر ده الششتاوي، بحر النزاهة ما بتاعه رملاوي، ومسينا حر بصوت دخلاوي، فرقصنا عالمية، تططط الششتاوي الطلعة مفاجأة، بيدلع الكلمة على فجأة، يقدر يصحي الناس اللجأة، يرميها في المية على احمى شوقي بطولة وكرم، يقدر يجيبك لو في الهرم، اصل احمى شوقي يا ناس محترم، ما في حد هنا قده، حسام السعيد ده جوه وريدي، الارض ارض وشغلي بايدي، بالحب كده زودت رصيدي، اجزاءنا يتشدوا، مسايا اصل ده جوه عيوني، قد الكلام مؤمن التوني، قلنا المسيطرة عبد الدوني، شبابنا في الكمة على عصافنا، نبعت مسايا طلع مخصوص، يوسف موسى جبري الناموس للرمل قلنا سلام مخصوص ونمسح الأمان هنقول كونان السيطرة كلمة جمال جهة المنظرة مؤمنة حتواصل معدرة فرحتنا في اللمان الكمة صوت طلعت ودخلاوي معانا تخلص أي حكاوي التوني دم معش يشتاوي بنمسم الكمة